أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا إلى رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، آمين. وبعد، بداية وقبل أي شيء أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم من أي نفاق أو رياء. لقاءنا اليوم إن شاء الله عز وجل سيكون عن أول شيء يجب على المرء أن يعرفه. أول شيء يجب على الإنسان أن يعرفه ذلك الشيء الذي من أجله خلق. والشيء الذي من أجله خلق الإنسان التوحيد. الله عز وجل خلق الإنسان من أجل التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اوعى تفكر كلمة يعبدون إن المقصود بيها مسألة الصلاة فقط أو الزكاة فقط أو الحج فقط، لا، المسألة أعم وأشمل من كده. ليه؟ لأن في ناس أكثر منك صلاة وأكثر منك عبادة، بل بالعكس ده صلاتهم كمان أكثر من صلاة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المحصلة في الآخر إن هم في جهنم مع إنهم بيصلوا مش أكتر منك أنت، لا، ده أكتر من أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام. الكلام ده دليله فين؟ اسمع، قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وجوه منورة، مش كده بس، قيام ليل صيام النهار، لكن المحصلة فين؟ تصلى نارا حامية، لأن مفيش توحيد. لقاءنا النهاردة مع التوحيد، مع العقيدة. الكلام في الوعظ والرقائق أخره عند باب المسجد هنا، تقعد مع الشيخ يقول لك كلمتين يرققوا قلبك وممكن عينك تدمع كمان، لكن أول ما تخرج من المسجد وتصطدم بالحياة انتهى، ما استفدتش حاجة. إنما الكلام في العقيدة في التوحيد هو اللي بيصلح لك حياتك ليوم القيامة. عندك مشكلة في العقيدة تتصلح، تقابل بها ربنا سبحانه وتعالى. عندك خلل في العقيدة، لو قابلت ربنا سبحانه وتعالى بالخلل دوت تضيع، لأن ما فيش دخول جنة إلا بعقيدة سليمة. قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ليه العقيدة؟ ليه أهمية العقيدة؟ لأن أي عبادة على وجه الأرض، أي عبادة على وجه الأرض تجبر. يعني إيه؟ الصلاة اللي إحنا بنصليها دي، المقصر في الصلاة تجبر. انظروا إلى نوافله، فيجبر الفرض بالإيه؟ بالنافلة. فالعبادات تجبر، لكن الشيء الوحيد الذي لا يجبر هو الإيه؟ التوحيد. إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني إيه؟ يعني 8 من 10 عبادة ماشي، يلا عدي ممكن إن شاء الله، لكن 9 من 10 توحيد لا، ولا 99% و99 من الكسر وفضل كسر على كسر من المليون برضو ما ينفعش. لازم التوحيد خالص، لازم التوحيد الإيه؟ الخالص. وعلشان تبني توحيد لازم علم. ليه؟ إيه الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ التوحيد فطرة والعقيدة مكتسبة. يعني إيه؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، الإسلام ده التوحيد، إنما العقيدة لا، العقيدة مكتسبة. فإما أبواه يهودانه دي اسمها عقيدة، أو يمجسانه دي اسمها عقيدة، أو ينصرانه يهودانه دي اسمها إيه؟ عقيدة. فالإنسان بيولد على فطرة سليمة، لكن يختلط بالدنيا، إما يكتسب عقيدة صحيحة وإما يكتسب عقيدة فاسدة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال أول ما يكفأ في الإسلام، ركز بقى معايا عشان أنا النهاردة مش جاي بكيك ولا أقول لك كلمتين ويرقق قلبك، لأن أنا جاي أكلمك في عقيدة النهاردة. وعلى فكرة أنا بتكلمش غير في العقيدة، اللي متابعيني وعارفيني أنا لا أتكلم إلا في العقيدة فضل عز وجل. أول ما يكفأ في الإسلام، يكفأ يعني كده كفينا الكباية كده، إيه اللي حصل في الكباية؟ الكباية دي هب إن الكباية فيها مية، كفأنا الكباية، إيه اللي حصل؟ فرغت الإيه؟ فرغ الكوب من محتواه. أو سيدنا النبي قال الإسلام سيفرغ من محتواه. أول ما يكفأ في الإسلام يعني الإسلام كله هيتفرغ. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول، يعرف إن فيه تاني وتالت ورابع وعاشر. قال أول ما يكفأ في الإسلام الخمر. يعني إيه؟ يعني هيجي ناس يقولوا الخمر مش حرام، وده تقال دلوقتي صح كده؟ مصطفى راشد قال لك إن النبي كان بيشرب الخمر مع زوجته، مع أم المؤمنين عائشة وخديجة. لازم يقول كده علشان يبقى كلام سيدنا النبي إيه؟ صحيح، لازم يقول كده صح كده؟ تمام. يبقى أنت اللي بيحصل إن الإسلام سيكفأ. طب أنا عشان أحافظ على إسلامي أعمل إيه؟ بالعقيدة بقى، والعقيدة لا تبنى إلا بالعقيدة. الوعظ والرقائق لا يبني عقيدة، لكن العقيدة لا تبنى إلا بالعقيدة، والعقيدة لا تبنى إلا بالعلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل الله عز وجل فقل، لكن قال إيه؟ فاعلم. لأن اللي بيقول لا إله إلا الله ممكن يقولها ويقع في ناقض من نواقضها، يسجد لغير الله ويطوف حول قبر ويسأل غير الله فيما لا يسأل فيه إلا الله، ومع أنه بيقول إيه؟ لا إله إلا الله، لكن وقع في نواقض واجتمع الكفر مع الإيمان. هو الكفر والإيمان الاتنين يجتمعوا؟ الاتنين يجتمعوا. يعني ممكن واحد يبقى مؤمن وكفر؟ واحد مؤمن ومشرك، شرك مخرج من الملة كفر؟ ممكن. جيبها لنا دي من القرآن، اسمعوا. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الاثنين اجتمعوا، يؤمن بوجود ربنا لكن يكفر بعبادة ربنا سبحانه وتعالى. اللي أنا جاي نبيك عليه النهاردة مش هتدخل الجنة إلا بالتوحيد وبالعقيدة. ولذلك أنت ما خدتش بالك إن كل خطيب بيطلع عندك المنبر هنا بيبدأ بقوله تعالى، اسمع بقى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كمل، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما لقيتش فيها إشكال الآية دي؟ ما فيهاش إشكال؟ لا فيها إشكال. اللي متخصص في اللغة كده زي حالتي كده يجد فيها إشكال. إشكال بالنسبة له هو، الآية ما فيهاش حاجة، لكن إشكال في فهمه هو. طب الإشكال جاي من إيه؟ لأنه ربنا أقر بالإيمان لمن يخاطب ابتداء فقال يا أيها الذين، يبقى ده إقرار بالإيه؟ بالإيمان. وبعد كده يقول له ما تموتش إلا إيه؟ إلا مسلم. يا رب أنت لسه قايل لي انك مؤمن، تقول لي ما تموتش الا مسلم، طب انا ايه؟ مؤمن. وبعدين يرجع ربنا يقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا، اسمع بقى، امنوا. ايه ده بقى؟ احترت انا كده، احترت ولا ما احترتش؟ انت سمعت الايه دي كم مره؟ يا ايها الذين امنوا امنوا، سمعتها كم مره؟ كتير، بس ما وقفتش عليها صح كده؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا يسمى إقرارا من الله عز وجل لمن يخاطب بالإيمان، لأنه قال ابتداء يا أيها الذين آمنوا. طب يا رب أنت بتقول يا أيها الذين آمنوا، طب وبعد ما بتقول يا أيها الذين آمنوا بتقول لي إيه؟ آمنوا. معلش هد الأخ المفتاح لو هيدورها، اما تزقها بقى. يبقى هنا عندنا اشكال في المساله. اشكال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فمع انك مؤمن وربنا اقر ليك بالايمان، لكن بيقول لك ما تموتش الا ايه؟ مسلم. طب دي تفسيرها ايه؟ اسمع بقى لما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تفسيرها ان ربنا بيحذرك، بيقول لك انت يا من انعمت عليك بالايمان وبالاسلام احذر سيأتي زمان ويدلس عليك فيه الزنادقة، يدلس عليك فيه الإسلام ليخرجوك من الإسلام إلى لا إسلام بدعوى حماية الإسلام، فتبقى مؤمن بالله وتسمع كلامهم وتموت إيه؟ كافر. مثال ميزو بيقول لك الزنا مش حرام. ها؟ ليه؟ يقول لأن الشاب إذا اجتمع مع الولد، اجتمع مع البنت وهي وافقت وهو وافق، يبقى ده مش حرام. ليه يا عم؟ قال لك أصلين هيبقى فيه رضا، هيبقى فيه إيه؟ رضا، والواد راضي والبنت راضي، إذن هذا يعد زواجا، يعد إيه؟ زواجا. ده على أصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب فاسد العقيدة وشاب ما يعرفش شيء عن ربنا، لما يسمع الكلام ده يعمل إيه؟ يقول لك ده فرصة، يقوم خرجه من الإيمان إلى الإيه؟ إلى لا إيمان. طبعا الرد بسيط، الزواج مش إن اتنين يوافقوا، لا، ده لا زواج إلا بولي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي واحد ياخد واحدة في الشارع تعالي اتجوزي، الزواج لا يصح إلا بالولي والشهود العدول والمهر والإشهار. لكن أنا بقول لك التدليس. طيب لما يجي يقول لك مصطفى راشد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، كان يشرب الإيه؟ الخمر. لما يقول لك مصطفى راشد أن الأصل في الحج أن يكون في جبل الطور مش في مكة، لما يجي ويقول ويقول ويقول ويقول، عمل لك ما يسمى بإسلام جديد، فخرجك من الإسلام إلى إسلام ملوش علاقة بالإسلام الذي أنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه بقى؟ ها؟ يا أيها الذين أمنوا، يلي حققت الإيمان الصحيح، موت على الإسلام الصحيح، لأن هيجي زمان زمان ناس بدعوة حماية الإسلام تخرجك من الإيه؟ من الإسلام. ولذلك رأى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي عليكم زمان، اسمع بقى، يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: واشتبكوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. تاني: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي عليكم زمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، فاختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ ركز بقى هنا، شوف قال لك إيه. قال: خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم وذروا أمر العوام. حديث ماتع ماتع. كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي عليكم زمان، يوشك للتقريب، الزمن ده قرب يعني، يغربل الناس فيه غربلة، يمحص الناس فيه تمحيصا، وتبقى حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم، ضاع العهد والدين، فلا دين ولا إيمان ولا عهد، واختلفوا فصاروا هكذا. شبك أصابعك كده محمد، لا أوي جدا، أكتر تمام، طلع لي الصابع رقم 4 من الإيد اليمين، بعد إيه؟ المخ قاعد ياخد إيه؟ إشارات، مش عارف يطلع الصابع. هو بقى ده سيدنا النبي لما قال لك فاشتبكوا فصاروا إيه؟ هكذا، أي دخل الباطل داخل الحق لدرجة إنك وصلت المرحلة لا تستطيع التمييز بينهما، فيخرج الزنديق عليك على شاشة يكلمك بلباس الحق ولباس الإيه؟ الإيمان. هذا قول النبي: فاشتبكوا فصاروا إيه؟ فاختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ اسمع بقى الوصف النبوي صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا ما تعرفون، اللي تربيت عليه في العقيدة صحيح خليك عليه صحيح لحد ما تموت، اللي تربيت عليه حلال خليك عليه لحد ما تموت، واللي تربيت عليه حرام خليك عليه حرام إيه؟ لحد إيه؟ ما تموت. ولذلك جندب ابن عبد الله كان يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تسمع سيدنا النبي صلى الله عليه، علمنا رسول الله الإيمان قبل القرآن. الإيمان اسم من أسماء التوحيد، فمن أسماء التوحيد الإيمان، ومن أسمائها العقيدة، ومن أسمائها الشريعة، مش كده؟ أكثر من اسم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا الإيمان قبل الإسلام، علمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن زدنا بالقرآن إيمانا. وقال نفس المعنى عبد الله بن عمر، كنا على عهد رسول الله نتعلم الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن زدنا بالقرآن إيمانا. الإيمان التوحيد العقيدة قبل القرآن، لأن إيه فايدة القرآن مع إنسان لا يعرف عقيدة؟ هتلاقيه بيطوف حوالين الأضرحة ويحفظ القرآن أكثر منك عشرات المرات، صح كده؟ ويستعين بغير الله، ويستعين بالمقابر، ويستعين بالأموات، ويسأل غير الله فيما لا يسأل فيه إلا الله، ومع ذلك هو أحفظ منك وأقرأ منك، وممكن يكون بيعمل العبادات أكثر منك، لكن ما فيش العقيدة الصحيحة، ما فيش التوحيد الصحيح. لازم نرجع للتوحيد وللعقيدة الصحيحة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ارجع على الآية الثانية والإشكال الثاني، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ما طب أفهمها إزاي ديت؟ أنا أفهمها إزاي؟ شوف بقى جمال العقيدة بقى، ده جمال العلم. إزاي إنك تقف مع القول القرآني، تقف مع الكلمة الربانية، تقف مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين تستطعم كلام ربنا سبحانه وتعالى، وتجتهد في فهم كلام الله عز وجل بالأدلة وبالنقول الصحيحة وبفهم السلف. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده أنا بقوله لك ليه؟ عشان أعرفك فائدة العقيدة. إيه فائدة العقيدة؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ليه آمنوا وآمنوا؟ طب ما أنت يا رب قلت آمنوا، طب ما طالما أنت يا رب قلت لي في الأول آمنوا، بتقول لي ليه في الآخر إيه آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليه؟ لأن الإيمان ليس نوعا واحدا، الإيمان نوعين اتنين. عايزك تتمتع بقى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اتمتع من الشيخ. الإيمان كم نوع؟ نوعين. أنت كنت تعرف قبل قعدة النهاردة أن الإيمان نوع واحد ولا اتنين؟ واحد. محاضرة النهاردة هتديك كمان نوع يا مولانا لما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان نوعين، إيمان عام وإيمان خاص. إيه هو الإيمان العام؟ الإيمان العام هو ذلك الإيمان الذي يدخل به الإنسان من الكفر إلى الإيمان، ده اسمه إيمان إيه؟ عام. واحد كافر يدخل الإسلام بإيه؟ بالإيمان، يؤمن بالله، هذا يسمى إيمان إيه؟ عام. دليلك مولانا على الموضوع ده، احنا عايزين نعرف مسألة الإيمان العام دي، ومش أي واحد يجي يقعد هنا على الكرسي يقول لنا أي كلام. أي حد يقعد هنا يتكلم بالإيه؟ بالدليل، ها؟ وخصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، لو الشيخ أبي إسحاق الحويني هنا هيتكلم بالإيه؟ بالدليل، تمام كده؟ ربنا يحفظه، قولوا أمين. وجميع المشايخ، ما تقبلش كلمة من حد إلا بالإيه؟ بالدليل. طيب الدليل يا مولانا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. لو وقفنا عند هنا يبقى هذا يقتضي الكفر للمخاطب، صح ولا ايه؟ لانه نفي للايمان، صح ولا ايه؟ صح. فلو ان الايمان نوعا واحدا يبقى حكم على الاعراب بالايه؟ بالكفر، لان الله عز وجل قل لم تؤمنوا، ده نفي الايمان عنهم. ولكن قولوا اسلمنا، اللي انتوا عملتوه ده اسمه ايه؟ الايمان العام بدخولكم في الايه؟ في الاسلام. طب والايمان الخاص بقى؟ بجيب لك الدليل على الايه؟ على النوعين. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يبقى عندي كم نوع؟ نوعين، نوع اتنفى ونوع مطلوب تحقيقه، ماشي كده؟ في نوع عملوه اللي هو الايمان العام، الايمان الايه؟ العام. طب واللي اتنفى؟ الايمان الايه؟ الخاص. الايمان الايه؟ الخاص. يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده الإيمان الإيه؟ العام. آمنت بمين؟ بالله. آمنوا، حقق الإيمان الإيه؟ الخاص، اللي هو تحقيق حقيقة الإيمان بقى. فين العقيدة بقى؟ فين الأحكام بقى؟ فين الولاء؟ فين البراء؟ فين الدين؟ فين الشرع؟ ده اسمه بقى تحقيق الإيمان. تحقيق الإيه؟ الإيمان. ولذلك ربنا فصل ووضح ما بين الإيمان والإيمان الخاص. أنا قلت لك الإيمان العام، طب أجيب لك آية في الإيمان الخاص؟ اسمع بقى، إنما المؤمنون، إنما دي في اللغة اسمها حصر، صح كده؟ مين هم بقى؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كمل بقى، وإذا تليت عليهم إيه؟ آياته زادتهم إيمانا. وعلى ده اسمه إيمان إيه؟ خاص. ده اسمه إيمان إيه؟ خاص. طب الإيمان الخاص كيف يأتي؟ بإيه؟ بالتحقيق الكلي للا إله إلا الله. الله الله يعني إيه الله؟ بص أنا على فكرة مش بختبرك، بس أنا أي مسجد بروحه كده ما بشتغلش غير عقيدة، فأنا بضعك أمام نفسك، عايز أحفزك وحسسك إنك مقصر ناحية العقيدة. كلنا بنعبد ربنا وبنقول لفظ ربنا في اليوم عشرات بل مئات المرات. أنا بسألك لفظ ربنا الله الله اللي بتعبده يعني إيه من الناحية اللغوية؟ مش الله ده لغة عربية، والقرآن نزل باللغة العربية، وأسماء الله باللغة العربية، وصفات الله باللغة العربية، كل الصفات الخبرية والفعلية والذاتية، تمام؟ طب الله يعني إيه؟ مش عارف. أنا مش عارف الله يعني إيه؟ أنا عندي مشكلة، صح؟ عندي مشكلة، أحلها إزاي؟ أتعلم عقيدة، أدرس عقيدة. أنا مش هدخل الجنة إلا بالعقيدة والتوحيد الصحيح. الله، اسمع بقى، لو ما عرفتش معنى الله تقع في 100 مصيبة. أول مصيبة وأول شبهة، وهو الذي في السماء وفي الأرض، يقوم يقول لك ده 2، إله فوق وإله تحت، وانتوا بتلوموا علينا إن إحنا بنقول 1 و2 و3، ما انتوا بتقولوا إيه؟ 2. طيب هحلها إزاي؟ إن أعرف يعني إيه إله. طيب أعرف يعني إيه الله. الله هو المألوه، والمألوه هو المعبود، ولا إله أي لا مألوه، وهو الذي في السماء إله أي مألوه معبود في السماء، لأن في السماء ملكوت وملائكة، فمعبود تعبده الملائكة، وفي الأرض إله أي مألوه أي معبود تعبده الجن والإنس. يبقى إله يعني إيه؟ معبود. يبقى معبود فوق ومعبود فين؟ تحت. معبود فوق ومعبود تحت. كلمة لما تصلوا على النبي السلام، علشان أبني عقيدة، لا تبنى العقيدة إلا بالعقيدة، وعظ ورقائق مش هتبني لك عقيدة. وخلي بالك التلات أسئلة اللي هتتسئلهم في القبر ما فيهم سؤال واحد في الوعظ والرقائق، ولا سؤال واحد. التلات أسئلة اللي في القبر كلهم في العقيدة. أول سؤال من ربك في العقيدة اسمه إيه يا عم الشيخ؟ اسمه توحيد الوسيلة، اسمه توحيد الربوبية، واسمه كده. طب يعني إيه توحيد الوسيلة؟ ما عرفش. هتحققه إزاي أنت مش عارف؟ لازم أعرفه. هتسئل في القبر. طب أنا مش عارف دلوقتي، انا هنزل في القبر اتسال المنهج اللي هاسال فيه توحيد ربوبيه. سماه ابن القيم توحيد الوسيله. ليه؟ لان الايمان به وحده لا يكفي لدخول صاحبه الجنه، قال ابن القيم، ولكنه حج على صاحبه للايمان بتوحيد العبوديه. طب انا هنزل القبر واتسال من ربك، مش عارف اجاوب، هتنجح ازاي؟ طب انت لو دخلت امتحان تجاره ولا هندسه ولا طب وتسال ما عرفتش تجاوب، هتنجح؟ مش هتعرف تنجح. طب انا مش عارف اتكلم، مش عارف توحيد. طب يعني ايه توحيد ربوبيه؟ طب قول لي، طب بس من فضلك قول لي يعني ايه توحيد ربوبيه، يعني ايه من ربك؟ مش عارف. انا مش عارف اعبر. انا عارف أنا حاسس أن أنا عارف بس مش عارف أتكلم، مش هينفعك. لأنك أنت وأنت بتمتحن هندسة أو طب وأنت حاسس أنك عارف الإجابة بس مش عارف إيه تقولها، هتنفعك؟ السؤال التاني، ما دينك؟ اوعى تفكر كده دينية الإسلام والسؤال الأول من ربك فتحة صدر هي ها ربي الله، لا يا حبيبي لا مش كده، ده منهاج حياة، توحيد ربوبية وتوحيد عبادة عشت عليه حياتك كلها. والمسألة لو كلام كانت نفعت فرعون أو كانت نفعت عبد الله بن أبي بن سلول، ليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه، فرب قائل لها وهي تنعمه. مش أي واحد هيقول لا إله إلا الله تنفعه، لا بس حاسم عم الشيخ واحدة واحدة تنسيت، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا يا حبيبي أنت اللي مش عارف. القاعدة تقول إذا وجد الحديث المطلق وحديث المقيد فيحمل المطلق على المقيد. يعني عندنا حديث مطلق وحديث مقيد، يوم يحمل المطلق على المقيد. يعني إيه؟ يعني سيدنا النبي يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حديث مطلق، لكن عندنا مقيد بإيه؟ من قال لا إله إلا الله غير شاك بها يبقى اليقين دخل الجنة كده وبس. لا، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. لا مش أي واحد يقول كده، مش أي واحد. نصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى علشان أبني عقيدة لازم أبني عقيدة بالعلم. التلات أسئلة، من ربك؟ يبقى لازم أعرف توحيد ربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله الدالة على ربوبيته، واعرف يعني ايه، يعني ايه توحيد ربوبي، واعرف يعني ايه توحيد عباده، يعني ايه توحيد شرع وقدر، يعني ايه توحيد قصد وطلب، يعني ايه توحيد الاراده. لازم اعرف الكلام ده، ما هو ده الدين. خلي بالك اللي يقول لك العقيده صعبه هذا قدح في الله عز وجل. ليه؟ لان العقيده ديت الدين اللي هتدخل بيه الجنه، فلما ربنا يعمل لك دين صعب عليك يبقى هذا يناقض الحكمة. ولا يا شيخ محمد، هل من الحكمة ان ربنا يعمل لك دين صعب تدخل بيه الجنة؟ ما فيهوش حكمة. في مسجد الشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه كنت بشرح دورة في العقيدة، مسجد التوحيد شبرا، وبعدين طبعا انا كنت بدرس طلبه الشيخ مصطفى وطلبه يعني المشايخ كبار يعني، فاحنا في الدرس دخل اعزكم الله ربنا يا رب يبارك فيه وفيكم في كل الناس وكده، واحد شغال كناس لابس بدله خضراء ودخل عايز يحضر الدرس. فالاخوه طلبه العلم اول ما دخل الاخ اللي هو بيشتغل كناس فكلهم نظروا يعني درس عقيدة وكده، فاستقلوا الرجل يعني مش هيفهم. خلي بالك الكلام ده هم ما قالوهوش، بس أنا قاعد على المكتب وهم قاعدين وأنا بنظر للإيه؟ للعيون يعني، فكأنهم بيشفقوا عليه يعني. كنت بشرح في اليوم ده، ما انساش اليوم دوت، كنت بشرح التدبير الكوني والتدبير الشرعي. يعني بالمفهوم العادي كده بالنسبة للناس يبقى طبعا درس متخصص لطلبة العلم يعني. والله الذي لا إله غيره، أن الأخ اللي هو الكناس ده كان من أكثر الناس فهما للدرس. والله الذي لا إله غيره، قال لي عم الشيخ بعد الدرس ممكن أقول لحضرتك على حاجة؟ قلت له تفضل. قال لي أنا أقول لك حاجة وتشوف اللي أنا فهمه ده صح ولا غلط عشان إيه يعني تصحح. قلت له، قال لي يعني افهم من كلام حضرتك كذا كذا كذا كذا كذا وربي ما خطأ في حرف، ما غلطش في حرف. وخلي بالك بتكلم عن ايه، تدبير الكوني وتدبير الايه الشرعي، والإرادة الكونية والإرادة الشرعية والأمر الكوني والأمر الشرعي والحكم الكوني والحكم الشرعي، يعني مسألة متخصصة فهمها جدا، لأن دي فطرة. طول ما فطرتك سليمة هي مهيئة لقبول العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة، مدام فطرتك إيه؟ سليمة. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أوصيك بحاجة بقى، ما تقضيش حياتك كلها في الوعظ والرقائق. هي الوعظ والرقائق وحشة؟ لا يا مولانا، ده ربنا كان بيعظنا. انت اللي مش واخد بالك، ربنا كان بيعظنا بالايه؟ بالتوحيد. وخلي بالك الفارق اللي بين المسلم وغير المسلم مش في الوعظ والرقائق. يعني لو حضرتك دخلت معبد يهودي هتلاقي الوعظ والرقائق زي المسلمين تماما بتمام. خليك مؤدب ومحترم وعندك حسن خلق وعامل جيرانك معامله طيبه وخليك كويس مع ابوك وامك. في اكتر من كده؟ في حاجة أكتر من كده؟ طيب لو خرجت من المعبد اليهودي ورحت على الكنيسة هتلاقي خليك محترم ومؤدب وعندك حسن خلق وعامل جيرانك معاملة طيبة وما تغشش في التجارة في أكتر من كده؟ تمام. ولو خرجت حضرتك على بعد البقر هتلاقي نفس الكلام، خليك مؤدب ومحترم. هو ده اللي بيفرق بينك وبينه؟ لا. أمال إيه اللي بيفرق بينك وبينه؟ العقيدة. انك انت هتفرق بين معبودك وبين معبوده. ها، هو ده الايه الفارق. حتى لو اخلاقك اقل منه انك بتقول لا اله الا الله، والمفروض انك تبقى اخلاقك احسن منه، لكن بقول الكلام ده عشان بعض الناس اللي يقول لك ايه ده، بعض غير المسلمين اخلاقهم افضل او احسن او كده. مفيش حد احسن من المسلم ان شاء الله عز وجل، لانه مؤدب مع ربه ابتداء فقال لا اله الا الله. والقليل الأدب مع ربه ما يتخدش منه أدب، لأنه ابتداء أشرق مع الله عز وجل. يبقى أنا علشان أبني عقيدة هتسئل عن المصدر السؤال الثالث. السؤال الأولاني من ربك؟ توحيد ربوبية. السؤال الثاني ما دينك؟ اسمه توحيد إيه؟ عبادة، أو توحيد غاية، أو توحيد ألوهية، أو توحيد شرع وقدر، أو توحيد قصد وطلب، كلها أسماء لتوحيد العبادة أو الألوهية. طب السؤال الثالث بقى مولانا، السؤال الثالث عن المصدر. مين مصدرك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ خدت عقيدتك منين؟ عقيدتك كانت جهمية؟ خدتها عن الجعد، عن الجهم، ولا معتزلية؟ خدتها عن واصل ابن عطاء؟ ها، خدت عقيدتك عن مين؟ عن إسلام البحيري، إبراهيم عيسى؟ خدتها عن مين؟ عن سعد الدين الضلالي؟ خدتها عن مين؟ ولا خدتها عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ المصدر. خلي بالك، لأن دول برضو بيعملوا عقائد، بس عقائد إيه؟ فاسدة. عقائد إيه؟ فاسدة. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى وصلنا المرحلة بنتناقش مع بعض دلوقتي في الدقيقة دي، وصلنا لأهمية العقيدة ولا لسه ما وصلناش؟ لا، رد عليا. تمام، وصلنا. السؤال بقى أبني عقيدة إزاي؟ العقيدة بقى مختلفة عن أي شيء تاني، عن أي علم تاني، ولذلك أبو حنيفة سماها الفقه الأكبر. الحافظ ابن عمر البزار ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، طرق الباب عليه، فتح ابن تيمية، فدخل الحافظ ابن عمر البزار. والحافظ ابن عمر البزار جبل أشم، عالم علامة فهامة، بحر من العلم. قال جئتك في طلب. قال سل ما شئت. قال نريد منك أن تصنف لنا مصنفا في الفقه نرجع إليه، ما بال كل مصنفاتك في العقيدة في التوحيد يعني. طبعا اللي عارف شيخ الإسلام ابن تيمية هتلاقي له أنه ليه أكثر من 330 مصنف في التوحيد والعقيدة، وأكثر من 200 مصنف رسالات، منها رسالة إلى قطر، ورسالة إلى مصر، ورسالة إلى البحرين، ورسائل ماشي كده، وعشرات في التفاسير. الفقه أقل تصنيف لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفقه. طبعا أنت خلي بالك لما تيجي تفكر كده، الحافظ ابن عمر البزار بيطلب منه طب صنف لنا مصنفا في الفقه نرجع إليه، أول حاجة تيجي في بالك يقول لك إيه؟ حاضر. قال له لأ. طب لأ ليه؟ شوف إجابة غريبة. قال إن الفروع أمرها قريب. اسمع الكلام بقى. وإذا قلد العالم عالما آخر جاز له ما لم يتبين خطأه. ده شوف الكلام بقى. إن الفروع أمرها قريب. المسألة دي سهلة. سهلة إزاي؟ قال لك لو أنت المسألة مش عارفها وقلت عالم يجوز ليك، وخلي بالك التقليد يجوز في الفقه ولا يجوز أبدا في العقيدة. واللي يقول لك ان في تقليد في العقيدة او يجوز تقليد في العقيدة ده واحد من اتنين، يا اما جاهل بالمسألة لا يعرفها، اما غير متخصص. لا اعتقاد الا بايه؟ باستدلال، تستدل ثم ايه؟ تعتقد. تستدل الاول، لكن اهل الاهواء، اهل الاهواء يعتقدون ثم يستدلون. العقيدة ما فيهاش تقليد. يعني ما فيهاش تقليد؟ يعني لازم عشان تعتقد يبقى عندك الدليل، مش اصل فلان بيعمل كده وخلاص، او اصل الشيخ قال لي. لا، ليست وظيفة العالم ان يعلمك ان تقتفي اثره. لا، ليست وظيفة العالم ان يعلمك ان تتبعه وان تقتفي اثره، ولكن وظيفة العالم ان يعلمك ان تخالفه ان هو خالف ربه. تاني، ليست وظيفة العالم أن يعلمك أن تتبعه وأن تقتفي أثره، ولكن وظيفة العالم أن يعلمك أن تخالفه. ها، مش عايز أشاور عن نفسي لحسن تقول أنا أقصد عن نفسي عالم ولا حاجة، أنا أدي كده. أن تخالفه إن هو خالف إيه؟ ربه. فالعقيدة ما ينفعش فيها التقليد، ولذلك ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. التقليد يجوز في حالة واحدة بس، إيه هي؟ إنسان جاهل أمي ما يعرفش أي حاجة، خلاص فقط كل شيء، ماشي كده، يقوم يسأل ربنا يا رب دليني على الصح، يدليني على الصح، وربنا هيوفقه إن شاء الله لما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا علشان أبني عقيدة لنفسي أعمل إيه؟ لازم أرجع للأعلام الأكابر المشهود لهم بالعلم. زي مين؟ زي أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل. فأنا لكي أبني علما مش فهلوة، لا، لازم علم. عشان أبني علم لازم علم، والعلم يجب أن يكون من مين؟ من الراسخين. ولكي تكون راسخا يجب أن تلزم الراسخين. يبقى عندي في مكتبتي كتاب السنة اللي هو أصول السنة لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل، ماتع، هات المتن. وكمان لازم يبقى عندي في مكتبتي كتاب السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره البربهاري، اللي هنقرأ منه مقتطفات النهاردة، ولا زهقته؟ لا، رد علي على صوتك. تمام، نصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كمان لازم يبقى عندك اعتقاد أهل السنة والجماعة لله لا لا كائي، ماتع. في مراحل متقدمة بعد كده اللي هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الضر، من أمتع ما كتب في التوحيد وفي العقيدة. الضر رائع، 5 مجلدات تثق فيهم، لما تفتح المجلد ما تسيبوش، بس ده مرحلة متقدمة ما ينفعش تقرأ فيه دلوقتي. يعني انسى ان انا قلت لك الضرء، انسى الضرء، ما تقراش في الضرء خالص دلوقتي. ضرء تعارض العقل مع النقل، ما تفتحوش دلوقتي. طب ليه؟ لان المساله ترتيبيه، المبتدئ خالص هيبدا بالاصول الثلاثه لمحمد بن عبد الوهاب. انما انا بتكلم طلبه العلم ربنا يبارك فيهم وكده، يبقى اصول السنه لابي عبد الله احمد بن حنبل، اعتقاد اهل السنه والجماعه لله لا كأي. طب ايه فايده الكتب ديت؟ فايده الكتب ديت انها بتنقل لك معتقد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معتقد السلف، معتقد الاعلام الاكابر. طيب من ضمن الكتب دي، ادي كتاب، ده متن مش مشروح، متن السنه للبربهاري. البربهاري دوت هو امام اهل السنه والجماعه في عصره. الكتاب الصغير ده لو قراته يخليك كالجبل في العقيدة. مين يسمع لما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النص المحقق: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله، الحمد والشكر مختلفان. إيه الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد يكون على السراء والضراء، أما الشكر لا يكون إلا عن يد وعطاء. فأنت تحمد الله على الشر وعلى الإيه؟ وعلى الخير، لكن الشكر يكون بعد إيه؟ بعد عطاء. لذلك لا تقل اللهم اجعلنا من الصابرين، لأن الصبر يقتضي المصيبة، ولكن قل اللهم اجعلني من الشاكرين لأن الشكر يقتضي النعمة. تمام كده؟ الحمد لله، الله هو المألوه كما أسلفت وقلت، والمألوه هو المعبود. الذي هدانا الهداية، أنا على فكرة دي طريقة شرحي في الكتب كده، ما بعرفش أسيب كلمة لما بقف عليها. الحمد لله الذي هدانا. الهداية ليست نوعا واحدا، لكن الهداية نوعان، هداية كونية وهداية شرعية. الهداية الكونية اللي هي هداية التوفيق، والهداية الشرعية اللي هي هداية الدلالة. يبقى عندنا نوعين من الهداية، هداية الدلالة اللي هي هداية الشرع. الله عز وجل يرسل إليك نبي بهداية دلالة، يعرفك الدين، يدلك على الدين، دي اسمها هداية إيه؟ دلالة. طب وهداية التوفيق دي هداية كونية، هداية إيه؟ كونية قدرية. السؤال أيهما يسبق؟ فكر معي، هداية التوفيق اللي هي الهداية الكونية اللي تسبق، ولا هداية الدلالة اللي هي هداية الشرعية؟ نهين. ها، أنا بسألك مش بختبرك، أنا عايزك تستطع معقيد. ها، الكونية، ما هم اتنين، واحدة أقول الكونية واحدة أقول الشرعية. طب الكونية ليه؟ طب الشرعية ليه؟ تمام. على العموم احنا اسم حضرتك مين؟ اتكلم شيخ وائل، جزاك الله خير. الشيخ عبد الرحمن، جزاكم الله خير ان انتم حاولتوا انك ايه تجتهدوا تقولوا. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في العقيده يا جماعه المساله ما تنفعش تتقال كده وخلاص، لا، لازم تتقال ومعها الايه؟ الله اكبر، احسنتم. الدليل عندنا هدايه دلاله وهدايه ايه؟ توفيق. تمام. النهين اللي تسبق بقى عم الشيخ الهدايه الشرعيه، الهدايه الايه؟ الشرعيه. فلن يتحصل على هدايه التوفيق، لن تتحصل على هدايه التوفيق الا اذا ابتداء سلمت نفسك للهدايه الشرعيه. طب الدليل، اسمع لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل بقى هو قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. من هم دول يا رب؟ أولئك الذين هداهم الله. يبقى اللي سبقت الهداية الإيه؟ الشرعية. الذين يستمعون الإيه؟ القول. القول دي هداية شرعية ولا هداية توفيقية؟ هداية شرعية. يبقى شرط إنك تحصل على توفيق ربنا إنك تسلم نفسك للهداية الإيه؟ الشرعية. سلم نفسك للدين. ولذلك الحديث يقول إيه؟ إذا جاءني عبدي شبرا جئته إيه؟ ذراع. أدب الأول إيه؟ تمام. تمام. يبقى الهداية نوعين، هداية شرعية وهداية إيه؟ كونية. سلم نفسك للدين، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يهديك بالهداية الإيه؟ الكونية. طب إيه هي الهداية الكونية؟ صلى الله عليه وسلم. الهداية الكونية مولانا اسمها التوفيق. يعني إيه التوفيق؟ يعني تؤجر على شيء لم تقصده. يعني ايه؟ يعني تؤجر رغما عنك. يعني ايه؟ يعني انت ماشي في الشارع مش في دماغك حاجه، تروح مقابل الشيخ حاطط ايده في ايدك ويقول لك تعالى معايا. يا عم اجي معاك فين؟ ده احنا جاي لنا الشيخ عماد النهارده يكلمنا في العقيده، وهو اساسا مش جاي لايه؟ الدرس. تبقى دي هدايه توفيق ولا دلاله؟ توفيق، ما عملش حاجه، ده جاي منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. طف المعاصي بقى، نزل تعمل مصيبة، ما انت بشر، ولا انت مش انت بشر؟ هتعمل غلط، فتقوم تنزل تدور عربيك عشان تعمل المصيبة، تيجي تدور العربية تلاقي العربية عطلان، فردة الكاوتش مريحة، ماشي تعمل معصية تقابل واحد يضربك في الشارع، يتخانق معاك، يعمل معاك مشكلة، واخد بالك؟ في صحيح الجامع إذا أحب الله عبدا حماه، إذا أحب الله عبدا إيه؟ حماه يحميك. طيب، الحمد لله الذي هدانا الإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق. يبقى التوفيق دي هداية إيه؟ كونية. أحسنت مولانا. فنسأله إيه؟ التوفيق لما يحب ويرضى، والحفظ مما يقرأ ويسخط. هنقرأ أول سطر في المتن، وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى وأحيانا والوقت سمح وجيت لكم تاني نبقى نكمل إن شاء الله عز وجل، لكن على وعد إنك تهتم بالعقيدة. المتن بدايته بيقول: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. طيب، اعلم أن الإسلام هو السنة. طيب، لفظ السنة بيختلف معناه باختلاف العلوم والفنون، بمعنى إن لفظ السنة عند علماء الحديث يختلف معناه عن لفظ السنة عند علماء الأصول، يختلف معناه عن لفظ السنة عند الفقهاء، يختلف عن لفظ السنة عند أهل العقيدة. طب إزاي؟ إذا أطلق علماء الحديث لفظ السنة يقصدون به كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يبقى ده تعريف مين؟ جميل، أهل الإيه؟ الحديث. طيب، إذا قال الأصوليون السنة، والأصليون تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه المشرع والمقاعد، المشرع الذي يضع التشريع والمقاعد الذي يقاعد القواعد، ولذلك تعاملوا مع السنة على أنها الدلائل. فالسنة عند الأصوليين كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، اسمع بقى، مما يصلح أن يكون دليلا، لأنه هو بيتعامل مع الأدلة. طيب، الفقهاء راحوا الناحية تانية، فالسنة عند الفقهاء ما يقابل الواجب والفرض، ما يقابل الواجب والإيه؟ والفرض. طب السنة عند أهل العقيدة بقى، السنة عند أهل العقيدة هي الإسلام كله، كما قال البربهاري: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، ولا سنة بلا إسلام، ولا إسلام بلا سنة. جابوا الكلام ده منين؟ من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال كده، النبي قال إن السنة هي الإسلام كله. جابها منين؟ اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، اسمع بقى، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، الشاهد: فعليكم بسنتي. طبعا لا يمكن يكون بيقصد سيدنا النبي السنة بمعنى الفقهاء، أي ما يقابل الواجبة والفرض، وطبعا لا يمكن يكون بيقصد مقصد الأصوليين السنة مما يصلح منها أن يكون إيه؟ دليل. أمال بيقصد بالسنة هنا الإيه؟ فعليكم بسنتي، يعني عليكم بالإيه؟ بالإسلام. بالإيه؟ بالإسلام. طيب، مش عايز أطول عليكم، أنا طولت عليكم. ما مش عايز أطول. شيخ نور، الإخوة عايزين نكمل، بس أنا شايف إن طولت. نكمل؟ طب يعني خلي بالك، عشان أنا في العقيدة منسى نفسي، فأنت تشاور لي، مش عايزين نشق على الناس. يعني نكمل؟ ما شاء الله عليكم، وربي إني أحبكم في الله. على فكرة، عايز أقول لك على حاجة: القلب الذي يقبل العقيدة قلب فطرته سليمة. ليه؟ لأن لا يقبل العقيدة إلا صاحب فطرة سليمة، لأن العقيدة كالزيت المغلي على المبتدع، ما يقدرش يسمعها خالص. فمعنى إنك قاعد في المسجد وبتطلب الزيادة في العقيدة، اعلم إن فيك خير، زوده يا مولانا، زوده لما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. طب إيه المقصود بالجماعة هنا؟ المقصود بالجماعة هي جماعة المسلمين، والإسلام لا يعرف جماعات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. الإسلام كله عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ جماعة واحدة اللي هي جماعة الإيه؟ المسلمين. لكن طب واحد يقول لي يا مولانا في بعض المصطلحات لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح. تمام كده؟ تمام. فمن السنة، طيب لما يقول البربهاري فمن السنة لزوم الجماعة، يبقى يقصد بالسنة هنا تعريف أهل الحديث ولا الأصوليين ولا الفقه ولا أهل الاعتقاد؟ أهل الاعتقاد. يبقى بيقول فمن السنة، يبقى معناها فمن الإيه؟ الإسلام. صح كده؟ جميل. فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة لجماعة المسلمين يعني. طيب هو هنا سيد الإمام البربهاري ليه تحديدا بيتكلم عن الجماعة هنا؟ لأنه بيرمي إرماء على الفرقة الناجية، فيقول أن الفرقة الناجية هي في جماعة المسلمين. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي؟ قال ما كنت عليه وأصحابي. فالبربهاري بيشير إلى الجماعة دي، بيشير إلى الإيه؟ إلى الجماعة. إذن الفرقة الناجية من هي؟ هي التي كانت على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس خلي بالك إحنا في زمن دلوقتي بيتحقق في قول النبي كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي عليكم زمان يغربل الناس فيه غربلة. ها؟ وبعدين إيه بقى قال لك إيه؟ يغربل الناس فيه غربلة، مرجت عهدهم وضاعت أمانتهم فاختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين إيه؟ أصابعه. إحنا أصبحنا في زمن اشتبك الخير بالشر، الحق بالإيه؟ بالباطل. أعرفوا إزاي؟ الملتزم الملتزم بالكتاب والسنة على فخم أصحاب سيدنا النبي، ها؟ ودايما نقول إيه؟ ما نقولش كلمة على فهم السلف صحيحة، بس مش عايزك تقولها. ده صح؟ آه صح، بس عايزك تقول على فهم سيد أصحاب سيد النبي. ما هم السلف هم مين؟ أصحاب سيد النبي. لكنك أنت بقيت في زمن بيتم التدليس عليه، فيقوموا يصوروا للعوام إنك لما تقول على فهم السلف يعني إنك تقصد إيه؟ حزب ولا جماعة معينة. يبقى تأكد تقول على فهم مين؟ أصحاب سيدنا النبي. ليه؟ علشان ما يقدرش يفتح بق، ما يقدرش يفتح إيه؟ بق لما تصلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي بينا عليه الجماعة هم أصحاب محمد رحمهم الله. البربهاري هنا متأثر بالإمام أبي عبد الله أحمد ابن حنبل، لأن كانت ديت افتتاحية كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل اللي هو اتباع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل، فمن لم يأخذ عن الصحابة فقد ضل. ولذلك دي علامة، من رأيته يقدح في الصحابة فاعلم أنه مبتدع ضال مضل. ولذلك سهل جدا انك تكتشف واحد زي اسلام البحيري يخضع في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. يقول عمر عدلت فامنت فنمت. عدلت فامنت فنمت فقتلت. لو عدل ما نام ويمشي، رمى السم في العسل. لو عدل ايه يعني؟ ايه يعني؟ يقول انه نام عن الرعية، فطالما انه نام عن الرعية يبقى صار ايه؟ ظالما للرعية. ولو كان عادلا ما نام عن الرعية. يبقى خد الكلمة البسيطة اللي مقصود بها النوم الخاص، نوم البشر، نوم الضعف اللي بيصيب كل البشر، ها، وراح حطه عن النوم. وكان أي أن النوم هنا كناية عن الإهمال عن الرعية. تعرف أنه زنديق على طول، تعرف أنه راجل فاسق على طول. يقول واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. الدين لا يؤخذ بالعقل، ولكن الدين يؤخذ بالنقل، والعقل السليم لا يخالف النقل السليم، كما قال ابن تيمية. قال ابن تيمية: إن العقل السليم لا يخالف النقل السليم، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل عليه النقل، ومن المستحيل أن ينزل عليه ما يفسده. تاني، ده إيه ده؟ إيه المتعة دي؟ مش كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ متعة. تاني، العقل السليم لا يتعارض مع النقل السليم، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل عليه النقل، ومن المستحيل أن ينزل عليه ما يفسده. اللي خلق العقل هو اللي نزل الإيه؟ النقل، يعني الدين. فمستحيل اللي خلق العقل ينزل عليه شيء إيه؟ يفسده. صح كده ولا إيه؟ لكن القاعدة عند أهل الكلام تغليب العقل على النقل، أما أهل السلف فيغلبون النقل يعني الدين، قرآن وسنة، على الإيه؟ العقل. ولكن القاعدة عند أهل الكلام أننا لا نؤمن بشيء إلا إذا قضى به العقل جوازا، يعني يجعل العقل مثل ما فعل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقرامية والأحباش والمطرودية، يجعلون العقل حاكما على الشرع، يمرر الأول الحكم الشرعي على الإيه؟ العقل. إلا العقل يبلو إيه؟ كنت في حلقة على قناة القنوات من حوالي كم شهر كده مع أستاذ دكتور في جامعة حلوان، عندكم مش هقول اسمه بقى عشان أروح لما تصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا دي دعابة. فالشاهد في المسألة ربنا يغفر لنا وله، وإحنا على الهوى. فقام قال لهم اللي مودي الأمة في داهية، الأمة خلي بالك بقى شوف المصيبة اللي مودي الأمة في داهية الشيخ عماد رفعت، احنا على الهوى، أستاذ دكتور في الشريعة واحنا على الهوى، والفيديو موجود، كان على قناة الصحة والجمال تذكرت. اللي مودي الأمة دي كلها في داهية الشيخ عماد رفعت، فانا اتخضيت والله خفت. خلي بالك اوعى تظن في نفسك الخير، لا، حد يقول لك انت وحش ما تقولوش انا كويس، قول له انا عملت ايه اصلحه، صح ولا ايه؟ فقلت له ليه يا مولانا؟ ام الرجل مازال يخاطب المشاهد بصص للقمرة، قال لي انه يربي تلاميذه على انهم لا يفعلوا شيء الا بالدليل، بيربي تلامذته، بربي تلامذتي طلبة العلم ان ما تعملش شيء الا بالايه؟ بالدليل. متصور استاذ دكتور في جامعة حلوان، انا عايز اوصل لك قد ايه الهوى والفكر. ماشي كده؟ طبعا انا رديت عليه، يعني هو يعني اخذ ما يستحق، يعني لما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو دوت مفهوم الأشاعرة والقلابية والمترودية والجغمية والجعدية والكلابية والقرامية والمعتزلية، كل الفرق دي والأحباش. على فكرة البرنامج بتاعي عقيدة الإسلام أنا شرح فيه الكلام ده كله، سبت وثلاث الساعة 4:30 والاثنين الساعة 6 حد واربع 11:30 الظهر، شرح كل الكلام ده. طيب، قال: الدين لم يوضع على عقول الرجال، لكن الدين بالإيه؟ بالنقل والاتباع. طيب، وعلمه عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. هنا بقى نقف عند هنا ونقول إن البربهاري بيقول لك إيه؟ لا تتبع شيئا بهواك، لأن الدين ليس بالهوى، لكن الدين بالنقل. الدين يعني دليل، الدين يعني إيه؟ دليل. لا تفعل شيئا إلا إذا أخذت عليه الدليل، ويكون الدليل إيه؟ صحيح. أما لو ابتعدت عن الدليل ستضل وتذل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله كل الخير. البرنامج اسمه عقيدة الإسلام، السبت والثلاثة 4:30 العصر توقيت مصر. النهاردة ايه؟ النهاردة الثلاث، تمام، سبت وثلاث، يوم الاثنين تقريبا الساعة 5، والحد والأربع 11:30 الصبح إن شاء الله عز وجل. قناة صفا ترددها 10757، قناة صفا 10757. بوريكتم، والسلام عليكم.